التشغال التو فطرت ونخدم يا زلمه، نخرج الثلاثة وتوها ساعتين ونص. اي إذا إيه، وين غازي هو؟ مش موجود عارف، بس موجود؟ موجود هم موجود. اي أي طيب، معنا. نبدو إذا نكمل فقط بدون قراءة، أو كرر أعد قراءة فلا ينفون حتى، أو لا من غير عاود تقرأ فلا ينفون حتى وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادق إلى قوله ما قالوه من النقص والعيب. ريت واضح؟ اي اي إيه، ثم حتى نعاود نعلق عليه بسرعة. تفضل. تبدأ ني. نعم، أيكم تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدته الوسطية، قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون ومصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وصلنا عند قول شيخ الإسلام، وكل هذا في الحقيقة في بداية هذه العقيدة المباركة، عند قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون إلى غير ذلك. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمورا ينبغي أن يتحرى بها وأن يتصف بها المؤمن الصادق الموحد. منها قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فالله جل وعلا إذا أثبت لنفسه أمرا وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمؤمن أن ينفيه، بل ينفي المؤمن الموحد ما نفاه الله وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. أما ما ثبت فإنه لا ينفى، وما نفي فإنه لا يثبت، لأن المعول على القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية استعمل لفظ التحريف وعدل عن لفظ التأويل، ذلك بأن التأويل منه ما هو سائغ ومنه ما هو سائغ. السائغ منه ما كان بقرينة ودل عليه دليل، والغير سائغ منه هو ما لم يكن عن قرينة ولا دليل، وهو الذي عليه المتكلمون. فبالتالي الأحرى أن يسمى تحريفا لا أن يسمى تأويلا. تأويلا. أحسنت. قال ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، والإلحاد هو الميل. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون أو يعملون، آية الأعراف. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعملون إيه، نعم، في آخر الأعراف. فالإلحاد هو الميل لا في أسماء الله جل وعلا ولا في آياته سبحانه وتعالى الشرعية، بل ينبغي سلوك الجادة السوية. والله جل وعلا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالدين هو ملة حنيفية مائلة عن الشرك، مقبلة على التوحيد، مستوية لا اعوجاج لها، وأقرب الطرق هو الطريق المستقيم. أما المعوج فإنه يطول الطريق به ولا يصل به العبد إلى مبتغاه. ومن نافلة ومن لطائف القول أنه قد ثبت في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية، وهي قول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال هذه الآية نزلت نظيرتها في التوراة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بهذا اللفظ تقريبا. وسميته المتوكل، هكذا في عندهم في التوراة، وسميته المتوكل، متوكل يدعو الناس إلى ملة مستقيمة لا اعوجاج لها، ألا وهي لا إله إلا الله، إلى آخر ذلك الأثر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبره في التوراة هو بهذه الصيغة، فينبغي سلوك الجادة السوية لا الميل والانحراف. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ومر معنا ذكر التكييف والتمثيل والفرق بينهما، والمسلم السني الموحد لا يقع لا في هذا ولا في هذا، بل قاعدة أهل السنة والجماعة في الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، سمي أي النظير والمثيل، ويوضحه ما قال بعدها، قال ولا كفوة له ولا ند له. قوله لا سمي له، قال جل وعلا هل تعلم له سمية، سمية قال بعضهم تعلم له سميا أي شبيها في الاسم، وهذا حق لكنه حق في بعض الأسماء دون الأخرى. فمثلا اسم الله تعالى هل سمي به أحد وهل يسمى به أحد؟ لا لا. فبعض الأسماء تختص بالله جل جلاله، فهذه لا يسمى بها أحد إلا الله، ولكن لا سمي كما قال ابن عباس أي لا نظير ولا مثيل له. وهذه الآية التي جاء فيها نفي السميع عن الله جاءت فيها أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي هذه الآية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، نعم، فاعبده واصطبر على عبادته هل تعلم له سمية، واصطبر لعبادته، لعبادته هل تعلم له سمية. أحسنت. في سورة ماذا؟ مريم. مريم، أحسنت. يا أخي أنت مع الانترنت ولا من مثلهم؟ لا، من رسم الحفظ يعني. طيب، فرب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم، ولهذا ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفوائد، قال ومن الآيات الجامعات هذه الآية لأنها اشتملت على أنواع التوحيد، ولها في القرآن نظائر كآيات الفاتحة فإنها اشتملت على أنواع التوحيد وغير ذلك من الآيات. طيب، إذن الله لا سمي له، قال ولا كفو له، أين ورد نفي الكفء عن الله؟ سورة الصمد. نعم، سورة الإخلاص. الإخلاص، أي سورة الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفؤا، كلاهما بنفس المعنى. طيب، قال ولا ند له، أين جاء نفي الند؟ سورة البقرة. فلا تجعل له أندادا. تخاف تقولي في سورة لا ريب فيه، تخاف تقولي في سورة لا ريب فيه. نعم، من باب الطرفة فقط. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هنا قاعدة جليلة شيخ الإسلام، وهي أنه نفى عن الله جل وعلا أن يقاس بخلقه. والقياس أنواع، منه قياس الشمول وقياس التمثيل ومنه قياس الأولى، لا داعي في التفصيل في أنواع القياس الأخرى فموضعها كتب الأصول، لكن الذي يهمنا أن الذي يثبت في حق الله جل وعلا هو قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ أن كل كمال ثبت في حق المخلوق فثبوته في حق الخالق من باب أولى، وكل نقص يكون في حق المخلوق فإن ثبوته في حق الخالق من باب أولى. أولى، لكن العلماء يقولون في الكمال ينبغي أن يقيد وأن يقال كل كمال من كل وجه. فمثلا إنجاب الولد هل هو كمال في حق المخلوق؟ لا. نعم نعم. حق. نعم. ولهذا الإنسان العقيم عند الناس ناقص، صحيح؟ نعم. أي. طيب، لماذا الله تعالى نفى عن نفسه الولد إذن وهو كمال؟ هو كمال في حق المخلوق لكن نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. إذن هو هل هو كمال من كل وجه؟ لا، لأن الولد وإن كان كمالا من وجه فإنه نقص من جهة أن الإنسان يحتاج إلى ابنه ليعينه، والله جل وعلا لا شريك له ولا ظهير ولا ولي له من الذل. والأمر الآخر أن نسل بني آدم لا بد أن يتواصل، أما الله تعالى لا أب له ولا ابن له، لم يلد ولم يولد، فمن هذه الجهة يكون نقص في حق الله جل وعلا، ولهذا لم يثبت. واضح؟ أي. فالكمال لابد أن يكون كمالا من كل الوجوه، من كل الوجوه. حسنت. قال ثم رسله، ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال تعالى قل أنتم أعلموا أم الله، أم الله، الله أعلم بنفسه، فلماذا أنت تريد تتأول نصوصا وصف الله بها نفسه؟ هل أنت أعلم بالله منه؟ قطعا لا، إذن سلم واسكت. قال وأصدق قيلا، لأن لا يأتي إنسان يقول هذه الآية غير صحيحة، الله جل وعلا قال ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، هذه والله جل تعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون. صوت متقطع. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدم بمقدمات هنا، هذه المقدمات الإنسان المنصف من البداية من هذه المقدمة يعلم أن طريقة السنة والجماعة هي الحق الذي لا مرية فيه، لأنه هو إيش بين؟ بين أن الله، أن أهل السنة إذا أثبتوا لا يكيفون ولا يمثلون، وإذا نفوا لا يحرفون ولا يعطلون، وأن من القواعد العظيمة أن الله لا سمي له ولا كف، وأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، قل أأنتم أعلم أم الله، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. إذن القرآن كامل لا نقص فيه، والله صادق لا يعتري كلامه عياذا بالله شيء من الكذب كما يعتري بعض المخلوق الناس. والأمر الآخر أن الذي يأتينا إنسان يقول لكن يا أخي القرآن صحيح والله يخبر بالحق والله أعلم بنفسه، لكن الرسل ربما يخطئون في التبليغ، وهذا كفر. انظر ماذا قال بعد الشيخ الإسلام، قال ثم رسله صادقون مصدقون. طيب صادقون في أنفسهم أي معناها أنهم لا يكذبون، لكن قد يكون إنسان هم لا يكذبون لكن الخبر الذي يأتيهم كذب. قال بعدها قال مصدقون. أي، ولهذا قال ابن مسعود لما ذكر حديثا عظيما وهو حديث الجنين وهو أمور غيبية، أي ماذا بدأ الحديث؟ أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسنت عليه الصلاة والسلام، صادق في نفسه مصدوق ومصدق في أنه يأتيه الصدق وأصحابه يصدقونه. واضح هذا الأمر؟ أي واضح. ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هؤلاء كاذبون فيما يأتون. قال ولهذا الله جل وعلا أثنى على الذين يصدقون وعلى الذين هم صادقون مصدقون. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أغلب الناس يختم بها المجالس لكن قليل من يفقه معنى هذه الآية العظيمة من سورة الصفات. قال جل وعلا فسبح، قال الشيخ الإسلام رحمه الله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فالله منزه عن هذا العيب والنقص. الأمر الثاني سلم على المرسلين، لماذا سلم عليهم وسبحانه جعل عليهم السلامة؟ لماذا؟ قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ولهذا هذا الدعاء هو للأنبياء ولكل من كان على طريق الأنبياء، فكل من أثبت لله ما أثبت لنفسه ونفى عنه ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فهو في الحقيقة مسلم وناقص من كل عيب في هذا الباب العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وفيكم وإياكم، وإن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. يلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.